ጀነት የተባለ ውድ ዓለም የሚደሰቱበት የሚረኩበት ውጡ ግቡ የሚል ስቃይ የሌለበት የሚያስከፋ ቅር የሚያሰኝ ነገር የማይሰማበት ዓለም አለ። ኦኬ። ለነ ዓለም ብስራታቸው ነው ለሁም አልቡሽራ እነሱ ብስራት በጀነት ብስራት ይጠብቃቸዋል ነው ማለት። ስለዚህ መሐመድ ፈበሽር ዒባዲ ባሮችን አብስራቸው ጀነት አለላችሁ ከጀሃነም ተርት ዓለም ትታጫላችሁ ይላል። ባሮችን አብስራቸው የትኞቹ ወጭ አይና እነዚያ ናቸው ይስተሚዑነ ቀውል ንግግርን የሚሰሙ ሰው ሲመክራቸው ሲናገራቸው ቁም ሰዓት ያዳምጣሉ። የተቢዑነ አህሰን ሰው ከነገራቸው መካከል እጅግ የተሻለና ምርጥ የሚባለው ነገር መርጠው የሚከተሉ ለሆኑ ባሮቼ ጀነት አለላችሁ ብለ ነገራቸው ይላል። ፈበሽር ዒባዲ ፈበሽርሁም تشريفا لهم وتكريما بالإضافة إليه سبحانه الله فبشر عبادي ألا يعني باروتش أبسرات شوالا فبشرهم الناس هم أبسرات شوالا فلمن يجن السووتش المؤمنوتش كما كبر أنصار نو الله جل وعلا إهن كان يتكمو أولئك ألا النزي سووتش الذين نزانات شو هذا هم الله الله كل من قري مرات شو አላህ ትክክለኛውን ይሁት አቅጣጫ ያሳያቸው ሰዎች ማለት እነዚህ ናቸው። ኡላኢካ እነዚያ እነሱ ናቸው። ሁም ወኡላኢካ እነዚያ ሁም እነሱ ኡሉል አልባ የልቦና ባልተቤት አስተዋይ በሳሉ ተሎ የሚታወቁት እነዚህ ሰዎች ናቸው ኢላ አላሁ ጀለ ወዓላ አፈመን ሐቀ አለይሂ ከሊመቱ አዛብ አልበዛም ምን በሰባችሁ ምስቲሪዮ ቁል አዕቡዱ ሙክሊሰን ፈአዕቡዱ ማ ሸእቱም ለሁም ምን ፈውቅ ይባረክ ኸይር ስላደመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። እስኪ ማሪን በዛ ያልገባችሁ ነገር ካለ ትንሽ ይቀ ስላልገባችሁ ነገር ካለ ኡስታዝ ዛሬ መከታተል አልቻልኩኝም በጣም ስትፈጥን ስለነበረ በጣም ብዙ አልጻፍኩኝም ኢንሻአላህ ምክንያቱም አንተ ኮኔክሽኑን ስለፈራህ ነው ፈጥነህ የነበረው። አሁን ግን ደና የሆነ ይመስለኛል ኢንሻአላህ አንዳንድ ጥያቄዎችን ሲጠየቁ ወይም ሲከለስ እንደርስበታለን። ጀዛከላ ኸይረን ማይክ ፎር ዩ ኡስታዝ። ግን ድጋፊ እንዴት ነው የረበሸና ኡስታዝ እየሰማችሁ ነው አይደለ? ጠቀመ የኔ ማይክ አበባ ሰጥቶ ለኔ ማይክ አፋስኩ ኡስታዝ ማይክ ፍሪ ኦኬ ኡስታዝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ባረከላሁ ዐለይኩም ሰላም ጀዛከላሁ ኡስታዝ ማሌሽ 9 እና 10 በቃል በቃል ብደግምልን በጣም ይቆራረጥ ነበር ጥሩ አሰማ ነው 9 እና 10 ብቻ مرحبا زاتنينا السر أمن هو ميلا مالثنا أمن هو زاتنينا السر نو يتأيكو أبو ياسين زاتنيشي أمن هو قانتون تزاجي هنا سو نوندي انا الليل بلليت ساعه لاي جيتاون يمتعزز هنا سو نو اندي ساجدا وقائما سجود لا هنا قومو جيتاون لمتعزز يميلفاو جلسب نو اندي يحذر الاخره اخرا للمتنققو سو نو اندي ويرجو رحمه ربه اجتاون اذنت النار الراهي يميكجلو سويه نو اندي من نو اكن نو اندي كمان كمان جتاو لاي كم يغارا جتاو كم يانصو جيتاون كم يامسنا كفرنا تكذيبا كما رد او سوغار اندي هينت بحري يالو اكال اكل نوينو اكل هيدا اللم يميل ملسنا يالو هزاك اتلو من عالم هل يستوي الذين ايه كلا يقل لسو قال اندي قبا هل يستوي الذين المجزاس ووش استكاكل اللو اندي عالم يعلمون يمياوكت والذين لا يعلمون ان ذاك ما يوقس وش غير اكل هنا له دي ايهونو قال هونو انين متعزز وبتجنيت ميعملك ليلى يتسفى له سونا أنين بيبلو يميامز أنين عليك قبل ما لو سوم نزاو أكول عيد يا الله مدر دقمو واسعة سفينج يا الله مدر سفينو سنزي بالله تشبت هذا اللي دينون متكبر مسلم هونو مكتل ما تشلوكو هنا يا الله مدر سفينو أقر لك أتشو يا الله ستلو تسددو إنما يوفق الصابرون بزي ساعات شكر مكرا يقلت ما تشولاك عنه كتاغساچو گن انما يوفوا الصابرون اجرهم تاغاشوچن الله من الدم بغير حساب يا لمتنو من الداچو بتقلن وسجي ببغو تكباراچو بتغستاچو سابيا جنتين بيسطاچو يلال دلتنو يلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أولو قلت نو جزاك الله خير جزا أستاذ ليلة ألا ألا نجي ليلة أبي ديك يما جمرا وسمنتنا وآيام عالتنا أستاذ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا قالوا عن بيتشا منيبا مثلا بزولا الشجرة تملاسيون ودع الله يمين ملسهم مالتنا هيا شجر مكراسينا كاو ودع الله يملسنا ودع الله في تنيا زورنا دعا ربه جيتهم يمالسنا هون تنيا ينبرا ندلبو يسرا ينبرا سقر سيلو تنبيل ينبرا قلسا الله بشتات امززا درقو سيزو في تنيا ودع الله يا زورال يملسنا جيتهم ما صن جمرال معناتنا ماشي ملس كل دي واي دي واي ملس كل ايش ليلى الله يلم مرحبا امي موطلو سوتش ازي قالو تنجاچو نار دلنا الموطلالن يميلو عند 5 6 سوتش نفلقالن كذات موطلالاچو معناتن ان شاء الله السلام عليكم استاذ دي واي اند استاذ سيف الدين الله قوم سويتو سلا ابيت ها 13 بارك الله فيك ديغ 13ኛው قل بلاچو اسكي يا محمد اني اخاف اني فرالو بلاچو ان عشيت ربي ليتال يامسكوت اندهونه يتقارنكوت اندهونه عذاب قطاتن فرالو يوم عظيم يتالاقون كن قطات فرالو جيتان كامسكوت بتالاقو قلاي يقطعنيال بيي فرالو بلاچو سلازي علامصون بلاچو انانته مامصن اقوم بلاچو نو እሺ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ ይላለ ኡስታዝ ሰማለሁ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኢንሻአላህ 15ኛው አያ የዘለልከው ነው የመሰለኝ ሌሎች ሰምተውት እንደሆነ አላቅም እሱን እንትን ባደለ አያ እሺ قل الله قبّي قبّي قل بلاتش يا محمد الله أعبدو الله أنه مقزاو بلاتش مخلصا ترتا درقي له الدين هايمانوت له ديني كرتا الدين سايهون ديني هايمانوتين بقل يما درقون هايمانوتا وينكسكاسي لسو يات الرأسو ببتشنين تقزوا اللو بلاتشو سلزي فعبدوا ما شئتم ان انتم بتقولوا يفلقاتكم انت غزو من دون الله كالله وجهي ما تعملوا انت غزو قل اترسو كالله وجهي لنا اكل ستغزو متبقاتكم كبار كساره نو قول بلاچو ان الخاسرين الذين خسروا ان الخاسرين كساريوچكو الذين خسروا ان ذا يكسروا كساريوچكو وانت لكنش ይሄ አንቀጽ አልተቀራ እ 15ኛው አንቀጽ ፈዕቡዱ ማሽእቱም እምትፈልጉትን አማልክት ከፈለጋችሁ ተገዙ ምን ዱሊላ ከአላህ ውጪ ሌላ አማልክቶችን መገዛት ካለባችሁ ተገዙ ካዋጣችሁ እነሱ መገዛት ትክክል ነው ብላችሁ ካሰባችሁ በኔ በኩል ላይ ኢክራህ ፍዲን ነው በሃይማኖት አላስገድድም ምርጫችሁ ነው ቀጥሉ ግን ቁል በላች ያ መሐመድ ኢነ ለኻሲሪን የከሰሩትኩ الذين خسروا እነዛ በትክክል ኢነ ለኻሲሪን ከሳሪዎችኩ الذين خسروا እነዛ የከሰሩ ከሳሪዎችኩ انفسهم واهليهم ራሳቸው ነፍሳቸውና ቤተሰቦቻቸው የከሰሩ ሰዎችኩ يوم القيامة يقياما كان راساتشون يكسرو يقياما كان بيتسبوچاچون ود جهنم سات يطالونا كبار كسارا يغتماچو سوت كالله وجي لنا كان يميغزو لا الله بيتنا مسار يادرغوناچو سلازي هسا على اواجل الله ذلك يهكو راساتشون بيتسبوچاچون يكسرونا لجهنم እሳት የተዳረጉ ሰዎች እኮ ወልኹስራኑል ሙቢን እሱ ግልጽ ያለ ኪሳራና ውድቀት ገጥሟቸዋል ነው ምንለው ብለህ በላቸው ይላል ስለዚህ እቶች ዛሬ ዱንያ ላይ አንድ ግራቹ መኪና አደጋ ቢወገድ ሁለተኛ እግራቹ አለ ሌላ የሰውነት አካላቹ አለ ኪሳራው ሙሉ ለሙሉ አይደለም ገንዘብ ቤታችሁ ንብረታችሁ ቢቃጠል ይተካል ሲደመር ሰርታችሁ ታገኛላችሁ አይደል ራስን መክሰር ግን ራስን ለጀሃነም ሰዓት ማጨት ራስን ለጀሃነም ሰዓት ተመዳረግ ግን መካሻ የሌለው ከባድ ኪሳራ ነው አላህ ራስን ለመጠበቅ እህቶቼ ወንድሞቼ ከልብ ለእስላም መስራት يتيقر الله يوفقك شكرا هيتاچن ليلى من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا مس الانسان يسول لج بنكا غزي ضر شجر دعا ربه جيتاون يطار يلمنال منيبا تملاش هونو تناناش هونو لجيتاوت ودس تملاش هونو سو يطار اليه ودا الله مالته ثم اذا خوله بقير لت جزيه نعمه صغار وبقير الجزيه منه كشجرو نسيا يرسال ما كان يدعو سيطراو ينبرو اليه ودسو يطراو ينبرو النجر يرسوال من قبل كذي بفيت وجعل يا درغالم لله دا الله اندادا بيت يا درغال ليضل لياتم عن سبيله كالله كسو منجد يلوچن لياتم بيت يا درغال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم بل تمتع تتقاقم بلو بكفرك بكرهة تتقاقم قليلا بكرهة تلمش تتقاقم إنك أن تكون من أصحاب النار كأساد قادوشنا بله بلو أمن هو يهون سو قانت تازال يهون سو إنا أنا الليل بلليتو ساعت ساجدا سجود تدفتو وقائما وممتازا جهون سو يحذر الآخرة آخرا إيفرا ويرجو رحمته يسونم سقا يسون سيساي كمي كجل جنته كمي كجل سو رحمة ربه يقتعون سقا جنته كمي كجل سو أكلي هون ألوي أي هونم إيه بكهدته كمي تقاقم سونا ይሄ ደግሞ ጌታውን በለሊቱም ሰዓት ቆሞና ተደፍቶ አኺራውን ያኺራውን ቅጣት ማመፍራት የሱን ጸጋ በመሻት ጌታውን ለጌታው ታዛዥ የሆነ ሰውና ይሄ ሰው አይ እኩል አይሆኑም ቁል ያ መሐመድ በላቸው هل يستوي እኩል ይሆናል الذين እነኛ يعلمون የሚያውቁት ጌታቸውንና ዲናቸውን የሚያውቁት እኩል ይሆናሉ والذين لا يعلمون ان ان يهجتاچوننا ديناچون حيماوتاچون يتفطروا بسلام ما يعوقوت اكل يهونالن ايهونوم معناتنو انما يتذكروا برغت ما يميغزوا اولو الالباب ينصو لب بالبيتوت ناتشو قل بلاچو يا عبادي الذين እነኛ ባሪያዎቼ ሆይ አመኑ ያመኑ ባሪያ ያመኑት ባሪያዎቼ ሆይ እጠቁ ፍሩ ረብኩም ጌታችሁን ፍሩ ተገዙት للذين احسنوا ለነኛ በጎ ለሰሩት في هذه الدنيا بدنيا ህይወት ላይ በጎ ለሰሩት ሐሰነቱን ጥሩ ነገር አለላቸው بدنيا ሐሰና ማለት ጤናና አላህን በብቸኝነት ማምለክ ጦ ሲሳይ ላዛ አውጣቸው ላይ ድልን መጎናጸፍ የመሰለ ማለት ነው በዱንያ ሐሰነትን ቁል በልያ ዒባዲ الذين እነኛ ህባሪያዎች ሆይ አመኑ ያመናችሁ ይተቁ ረብኩም ጌታችሁን ፍሩት ታዘዙት ተገዙት እጠቁ ረብኩም ማገታቸው ፍሩት ማለት እሱን በመገዛት የከለከለው በመከልከል ያዘዘው በመስራት ጌታቸው ፍሩት للذين امنوا للذين احسنوا ለነኛ ጥሩ ለሰሩት في هذه الدنيا بدنيا ህይወት ሐሰነቱን በመጪ ህይወታቸው ላይ ሐሰና ጥሩ ነገር ይገጥማቸዋል ጀነት ማለት ነው بدنيا ደግሞ ሐሰና ይሰጣቸዋል ጤና ረስክ ወነስ እንትን ጻንትን በባሮቻቸው ድልን ይጎናጣ እንትን ላሉ ማለት ነው በጥላቻቸው ማለት ነው وارض الله يا الله مريتكو واسعه سفينج انما يوفى الصابرون تاغاشوچ يمين منجوت انما يوفى الصابرون تاغاشوچ يمين منجوت اجرهم انما يوفى الصابرون تاغاشوچ يمسطوت اجرهم منداچون بغير حساب يا له حساب نو በዚህ ልክ ነው አይባሉም ተለክቶ ተቆጥሮ አይደለም ይሰጣቸው ይሄ ለነሱ ተዓዚምና ለጀዝ ምንዳቸውን ያለ ቁጥር የነሱን ለነሱ ተዓዚምና ምንዳቸውን ያለ ቁጥር ነው የሚሰጡት ተዳጋሾች ማለት ነው قل بلاچو اني اني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم اني امرت تعذجالو ان اعبد الله غيتاين لغزا مخلصا طرب تارجي له دي حيماوتن لسو ارجي لغزا تعذجالو بلاچو وامرت اهم تعذش تعذجالو لان اكون لهون اولا يمجمر اول المسلمين كأمتي يمجمر مسلم لهون تعذجالو አይሰማም እንዴ? ይሰማል። ኦኬ። قل بلاچو اني انيكو اخاف فرالو ان عسيت ببامس ربي جتاين عذاب قطاتني فرالو يومين ياچين كن عظيم قطاتو تلك يهونبتن كن فرالو قل اهونم بلاچو ولله الله كو اعبد قل بلاچو الله الله كو اعبد غزاو الله مخلصا قرت تارجي له لا الله ديني حيمانوتي بغلي ننقساقساونم لسو قرت تارجي غزاو الله بله بلاچو فعبدو تغزو ما شئتم يفلغاكم تغزو مين دوني كالله وج من داچون تاغنيالاچو كطاوتنا ከፍጡራን ከመሐሰሩት ነገር ማለት ነው እና እናንተ መገዙት ነገር እኔን አይጎዳኝም ይሄ ለነሱ ማስፈራሪያና ማስጠንቀቂያ ነው ማለት ነው በእኔ አይደርስም እናንተ እኔን ቢብላችሁ እኔ የመጣሁበት መልካዝም ብላችሁ ፈልጋችሁ ነገር ታረጉ ግን ያን ነገር የምታረጉት ነገር እኔ የምወለጀለበትና እኔ የምጠይቅበት መከጣበት ነገር አይደለም በራሳችሁ ነው የሚሆነው ይሄ ለነሱ ዛቻና ማስፈራሪያ ነው ማለት ነው قل يا محمد بلاچو ان الخاسرين الذين برغت كساريوچكو الذين خسروا اننا يكسروت ناتشو انفسهم نفسوچاچون اننا واهليهم بهسبوچاچون يكسرو ناتشو مج يوم القيامه يقياما كان نفسوچاچوننا بهسبوچاچون نو يكسروت برغت كساريوچ ميبالو على اواج ذلك يكسرتكو هو الخسران كسرت نو المبين السو كسرت نو المبين قلص يهونا كسرت نو ميتقننا ميتكابت نغر انشورانس ميتكاب نغر دلم قلص يهونا كسرت نو بقى لهم لن السؤال للاچو من فوقهم كلايلاچو زللون طلا يعطل نغر اللاچو من النار كأسات مالت نو ومن تحتهم زلل كتاچاچو زلل طلا للاچو الله يتبدل ذلك يهكو يخوف الله الله مياسفر ربتنا به بزي بطلاو عباده بارياوچون يا عبادي جتاچو يا عبادي بارياوچو فتقون انين فرون انين تتنققون بازسكوت نغر تاذزو بخيركوت نغر تتكل تكلكلوا والذين اننا اجتنبوا يتتنققوت الطاغوت والذين اننا اجتنبوا الطاغوت طاغوت يتنقبوا طاغوت معنات طاغوت ان يعبدوها اسوان كما غزا يتنقبوا وانابوا يتطغوت الى الله ودع الله لهم لنسوا البشرى بسرات عللاچو كالله حجي አውት ምባረክ አላህ ወጭ የሚገዙት ነገር ሁሉ ማለት ነው ወአናቡ እየተጠጉት ተመለሱ ኢላላህ ወደ አላህ ለሁሙ ልብስራ ለነሱ ብስራት አለላቸው ፈበሽር አበስር ኢባዲ ባሪው ኢባዲ ባሪዎችን አበስራቸው الذين اننا باراوچن يستمعون القول قالن سمተው فيتبعون يميكتلوت احسنه ጥሩውን ማለት ነው ኡላኢካ እነሱ አለዚና እነኛ ናቸው ሀዳሁም ላሁ አላህ የመራቸው ወኡላኢካ እነሱ ናቸው ሁም እነሱ ኡሉል አልባብ قلوا الألباب ينسو يطروا لب على بيت مالت يلب بلب باتشو ميتكمونا ينسو لب وين لب بلب باتشو أسبو يمسرو يلبونا على بيت مالت النسونا تشو قلبا من دنو نوالش قلبا سليم ችግር ያደረሰበት ጉዞ ነካ ጉዞ ዳአ ይጣራ ወባው ጌታው ምን ይባል ተመላሽ ሆኖ ይለው ወደሱ ثم اذا فوله ከችግሩ ካል ባላቀቀበት ጉዞ ተመላቀቀበት ጉዞ ثم اذا فوله ችግሩ ሲያላቀቀለት ከሱ ምእመተ ምንሁ ምናውን ሲሰጠው ችግሩን በሽታውን አድኖት በቀየረለት ጊዜ በለው ሀቢቢ ኦኬ ችግሩን በኒማ በቀየረበት ጊዜ ثم اذا خوله نعمه نعمه አርጎ በቀየረው ጊዜ ኒማ አርጎ በቀየረው ጊዜ ነስ ይራሳል ከዛ ማካነ የድኡ ይጠራ የነበረው ይለይ ወደሱ ቀብል በፊት ማለት وجعل يدرجا لله الله اندادا بيدرجلتان وين بالان دارجلتان الله ليدل لاقام ان سبيله كان مانغ قل بلوا تمتع تتاكم بكفرك بكيدت قليلا تنس انك انت من اصحاب النار كجهنم وادوتنا امن هو እሱ ቃኔቱን ታዛጅ የሆነ ሰው ይሆናል እንደ እና አለይሊ ለሊት ሳጅደን አጎንባሽ የሆነ ወቃኢመን ቋሚም የሆነ የህዘሩል አኪረተ አኪራንን የሚጠነቀቅ ወየርጁ የሚጠነቀቅ የሚፈራ ወየርጁ ረህመተን የሚከጅል የአላህን ወየርጁ የሚከጅል ረህመተን እዝነት ረብህ የአላህን እዝነት የሚከጅል የሆነ እኩል ይሆናል ወይ? እነዛ ከካዱት ሰዎች እኩል ይሆናል ወይ? እኩል ይሆናል ካላችሁ ቁል ሁወ ቁል ሐይ ወስተዊ ይስተካከላሉ ወይ? እነዚህን እነዛ ያዕለሙን የማያውቁትና ወለዚነ ላ ያዕለሙን የማያውቁት እኩል ይሆናል ወይ? እኩል ይሆናል አይሆኑም ካላችሁ እነዛ እኩል አይሆኑም። እነማ የተዘከሩ የሚገጸሰው ቁሉል አልባብ የልቦና ባለቤት ነው። قل يا عبادي بلاتشو بارياوچ الذين امنوا يامناچو بارياوچ اتقوا ربكم ليتاچون فيرو براچو للذين انزا احسنوا باغو يسرو في هذه الدنيا بذيك الدنيا لا حسنات باغو طول نظر عللاچو وعبد الله واسعتون يا الله مريتكو ساتينا بديناچو لمكاه كتشجراچو ወደ አላህ ማረድ ሰፊነች ወደ ተሰደዱ ወደ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ልመቻች ቦታ ሄዱ። ኢነማ የወፈሳብሪና ለታጋሾች እኮ ኢነማ የወፈሳብሪና ለታጋሾች አላችሁ አጅራን ምን እንዳለ አለላችሁ በገይር ሂሳብ ያለገደብ ለታጋሾች ምን እንዳለላችሁ ያለገደብ አለላችሁ። قل بل إني أنا أمرت تعزيزي عنه أن أعبد الله الله للجزاء مخلصا ترتاركي له الدين السندين وأمرت أهنا تعزيزي عنه لأن أكون لهم أول المسلمين كأمتوك مجمرة مسلم لهم تعزيزي عنه. قل إني قل بلاتو إني أنا أقاف أفرع لأنا سيتي جيتاين كمسكول رب جيتاين عذابا تتاتين يومين عزيز ከባድ የሆነ ጭቃማ ቀንን አዛብ ቅጣቱን ይፈራዋለሁ። ጌታን ካመስኩ የጌታን ቅጣት ይፈራዋለሁ በላቸው። ቁልላ አዕቡዱ አላህን ይገዛሉ ሙክሊሲነ ቅርት አድርጌ ለሁ ዲኑ ዲኔንም ለጌታ ቅርት አድርጌ እሱን ይገዛዋለሁ። ፈአዕቡዱ ተገዙ ማሽትም እንደፈለጋችሁ እንዲሁን ሁ ከሱ ሌላ ማለት ሊያስፈራራቸው ነው እዚህ እንትን እያላችሁ ፈአቡዱ ተጋዙ ማሽኢቱም እንደፈለጋችሁ እንዲሁም ከአላ ሌላ ቁል እነ ልካሲሪና ማለት ነገ ያምን ቅጣት እንችላለን ካላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ተገዙ። ኢነ الخاسرين يكسروا الذين النجا خسروا يكسروا انفسهم نفسوቻቸውን አህሊን ቤተሰቦቻቸውን ወመልቂያማ ቂያማ ቀን ማለት የከሰሩ ቤተሰቦቻቸውን ነፍሳቸውን የከሰሩ እነሱ ናቸው። አላ አዋጅ ذلك ايه هو الخسران المبين ግልጽ የሆነ ኪሳራ ማለት ይሄ ነው። ሰው ልጅ ነገ ወመልቂያማ ቤተሰቡ እሱም ሁሉ ነገር ሲከስር ኪሳራ ማለት ይሄ ነው። ሌላ ነገር ብንታም እንድናለን ብርበን ሙስሊምና ታናገኛለን ተቸገረ ነገር ሁሉ ነገር እናገኛለን ግን ወመልቂያማ ኪሳራ ማለት ወደ ጀሃነም ካወረን ኪሳራ ማለት እሱ ነው ማለት ነው። ለሁም ምን ፈውድህም ለነሱ አለላችሁ ከላያቸው ላይ ዙለሉ ሳትላልላችሁ ምንናርክ ሳትላልላችሁ ወምን ታህትህም ከታቻቸው ዙለሉ ዙለጥላልላችሁ ዛሊካ እሱ ይፈውቱ ላሁ ብሁ ኢባዳሁ አላህ በሷ ባሮቹን ያስፈራራል። ያ ኢባዲ ባሮቼ ፈተቁኝ ፍሩኝ والذين اجتنبوا النذا اراتوا طاغوتا طاغوتين يعبدوها تمغزا طاغوتين الله لا يمغزا نجر من مغزا نجر كله طاغوت بارا النذا طاغوتين تمغزا تراقوا وانابوا يتملسوا الى الله يداتوا ود الله يملسوا لهم البشرى للناس بالصراط لله تبشر يا رسول يا محمد عباد باروتين አበስራቸው ጀነት አለላችሁ ብለ አበስራቸው አለዚነ የስተሙን القول ንግግርንም የሚሰሙ ከተቢኡና አህሰን አብላጫውን መርጦ ማለት ነው ቁርአን መርጦ የሚሰሙ ኡላኢከ ነሳ እነዛ አለዚነ እነሱ ሐዳሁላሁ አላህ መርጣቸው ጥሩ መንገድ መርጣቸው ኡላኢከ እነሱ ቆም ወር አልባብ ወልቦና ባለቤቶች ናቸው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የዲቫይስ ተስተካክለኝ ያበላሽ ይወራታለ። ጀዛከላህ ኸይር ጀዛ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ደስ ይላል። ማይክ ዳሁንና ፈአብዱ ተገዙ ማሽኢቱም 15ኛው አያ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል። ፈአብዱ ተገዙ ማሽኢቱም ይፈልጋችሁት ነገር ምን ዱንህ ካላሁጭ እና እናንተ የተገዛችሁት ነገር በእኔ ላይ አይደርስም እኔም ቀጣብኝ የምጠይቅበት ነገር አይደለም። እኔ ግን ሃይማኖትንና ሙሉ እንቅስቃሴን ላላህ አደርጋለሁ ብለህ በላቸው። አሁንም መጨረሻ እዛ 15ኛው ቁል በላቸው ኢነል ኻሲሪነ الذين በርግጥ ከሳሪዎች ትርጉሙ ትክክል ነው ቃሉን ላሳህልብ ነው ኢነል ኻሲሪነ الذين በርግጥ ከሳሪዎች الذين خسروا እነኛ የከሰሩ ናቸው አንፉሰሁም ነፍሶቻቸውና ወአህሊህም ቤተሰቦቻቸውን የከሰሩ ናቸው የውመ ለቂያመት የቂያም ቀን ነፍሶቻቸውና ቤተሰቦቻቸውን የከሰሩ ናቸው በርግጥ ከሳሪዎች ማለት አላ አዋጅ ذلك ይህ ከሳራ هو እሱ الخسران ከሳራ ነው المبين ግልጽ የሆነ ከሳራ ይጠገን ምን ይሁን ማይችል ማለት ነው። አስረኛው ደግሞ የከበደችን ማለት ነው።